الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حمد بن عزيز رحمه الله تعالى: فصل. وأما المسألة الرابعة وهي مسألة إظهار الدين، فإن كثيرا من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه، وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين. قال: وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط وأخطأوا أكبر الخطأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: المسألة الرابعة مسألة إظهار الدين. قد ذكرنا وذكر الشيخ رحمه الله جماعة العلماء كما نقل ابن كثير وغيره على أن المسلم يجب عليه أن يهاجر من كل بلد لا يقوى فيها على إظهار دينه. وقد نقل ابن كثير رحمه الله الإجماع كما ذكر الله جل وعلا ذلك في قوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأهل العلم مجمعون على أن كل من كان ببلاد المشركين وهو لا يقوى على إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر بنص هذه الآية، وأن من ترك الهجرة مع غدرة عليه من غدرة عليها فإنه آثم ببقائه. ولذلك لم يستثني الله تبارك وتعالى إلا من لم يقضع الهجرة، قال جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إما أنهم لا يستطيعون الهروب من أيدي المشركين، وإما أنهم لو هربوا ما استطاعوا أن يصلوا لعدم علمهم بالطرق وبالسفر وغير ذلك. فإذا هذه مسألة ما تتعلق بإظهار الدين. ما معنى إظهار الدين؟ الذي متى ما توفر فإنه يجوز المسلم البقاء في بلاد المشركين، على أن الأفضل كما ذكرنا ذكر الشيخ رحمه الله عموما حتى على ما قدر على إظهار دينه الأولى له أن يهاجر وألا يكثر سواد المشركين. لكن من لم يستطع إظهار الدين فهنا يجب عليه أن يهاجر، وبقاؤه مع قدرته على ذلك فيه إثم. فيتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة إظهار الدين، وأن بعض الناس ظنوا أن إظهار الدين الذي هو شرط لرفع الحرج والإثم عمن كان في بلاد المشركين أنهم يتركونه يتلفظ بالشهادتين ويتركونه يصلي ويتركونه يصوم، ولو فإذا فعل ذلك فقد أظهر دينه. ويقول الشيخ رحمه الله أن هؤلاء قد غلطوا أقبح الغلط وأخطأوا خطأ كبيرا، لأنها ليس المراد بإظهار الدين في كلام العلماء. ثم يبين الشيخ رحمه الله. نعم. قال: واعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات، وقد تقدم بعض ذلك، وكل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه. قال: ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه. قال: فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه، ومن كان كفره بجهل الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى اتباعه. قال: ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول بطاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين. يعني إظهار الدين هو إظهار كل أمر قد خالف فيه المشركون. والكفر كما ذكر الشيخ أنواع، فقد يكون الشرك وقد يكون الكفر بالشرك بالله وعبادة الأولياء. فإظهار الدين في بلد ينتسبون إلى الإسلام لكنهم يستغيثون بالموتى ويعبدونهم، إظهار الدين ماذا؟ هو إظهار التوحيد والبراءة من الشرك والنهي عن هذا والتصريح بأن فعلهم شرك وأنهم متبرئون منه، هذا هو إظهار الدين. أما إن عجز عن ذلك وخشي أن يضربوه فهذا غير قادر على إظهار دينه فيجب عليه أن يهاجر. وإظهار الدين في بلد يسبون فيها الصحابة ويطعنون في أمهات المؤمنين هو إظهار الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين والبراءة من كل من طعن في الصحابة تكلم فيه، هذا هو إظهار الدين. وإظهار الدين في بلد يستحلون الخمر هو بيان تحريم الخمر وإظهار النهي عن ذلك وأنه محرم وأن استحلال ذلك كفر. وإظهار الدين عند قوم يتركون الصلاة هو أن يصلي وأن يبين من ترك الصلاة كافر وأن يصرح لهم بعداوته لهم على ما خالفوا به الدين، هذا إظهار الدين. ومنه أيضا إظهار الدين إذا كان كفر هؤلاء بموالاة المشركين ومعاونتهم ومظاهرتهم على المسلمين. فإظهار الدين هو كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يصرح بعداوة هؤلاء وأن يتبرأ من موالاة المشركين وأن يبين بأن هذا كفر وردة عن دين الله. فإن قوي على ذلك واستطاع فقد أظهر دينه، وإن عجز عن مثل هذه الأمور فإنه يجب عليه أن يهاجر ولا يحل بالبقاء حتى لو كان يصلي، لأن المسلم قد يكون بين المشركين فيصلي ويصوم ويزكي ويحج، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون لكنهم يستغيثون بغير الله. فإذا تركوه يصلي ويصوم ويحج ليس معنى ذلك أنه قد أظهر دينه. إظهار الدين أن تظهر كل ما خالف فيه المشركون الدين، فبأي شرك أظهروه بأي كفر تخالفه بذلك، لأن هذا هو البراءة مرتبة الكفر بالطاغوت. أما أن تكون بين أناس يستغيثون بالموتى ويذبحون لهم وينذرون لهم وأنت لا تظهر إنكار ذلك ولا البراءة منه ولا تصلح لهم بالعداوة، لكنك تصلي وتصوم ويتركونك تحج وربما تكسر الذكر معهم، لا شك أن هذا ليس إظهارا للدين، لأن هؤلاء ما يظنون أصلا أنك تخالفهم. هؤلاء يظنون أنهم يوافقونك في الصلاة يوافقونك في الصوم، لا يرون أن هذا إيش، أن هذا أمر مخالف لهم. ولذلك إذا فعلت ما فعلوا غير ما هم عليه من الشرك ظنوك معهم، إن لم تظهر البراءة ظنوك معهم. ولذلك جاءت الأحاديث المتوعدة بالبقاء بين المشركين وبين مجامعتهم. نعم. قال وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته منه وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار فيه كافرا وبراءته منه. ولهذا قال المشركون لعم النبي صلى الله عليه وسلم عاد ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مات النبي صلى الله عليه وسلم ما لشكوا لأبي طالب، قالوا سفه أحلامنا وعاب آلهتنا. ما معنى عيب الآلهة؟ أنها إيش؟ أن هذا الدعاء أن دعاءهم وعبادتهم شرك بالله تبارك وتعالى، وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، وهي مخلوقة لله جل وعلا، فعدوا ذلك سبا. فبيان عدم استحقاق العبادة وأن ما فعلوه بهذه الآلهة من الأصنام والأنداد والملائكة وغيرهم أنه شرك بالله، عدوا ذلك سبا وعدوا ذلك تسفيها لأحلامهم وشتما لآلهتهم. إذن أظهر النبي عليه الصلاة والسلام عيب هذه الآلهة وتبرأ منها، تبرأ ممن عبدها من دون الله، ولذلك شكوا. وإن لو ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يعب عليهم لما ناصبوه العداوة، إنما العداوة وقعت لما أظهر لهم البراءة مما هم عليه من الشرك. نعم. قال وقال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يا أيها الناس إلى آخر الآيات. يا أيها الناس خطاب، يا أيها الناس، أمر الله جل وعلا نبيه أن يخاطب هؤلاء وأن يعلن لهم هذه البراءة لم تكن سرا أو شيئا يضمره في نفسه، وإنما خاطبهم بياء النداء. نعم. قال أي إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه. قال وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. وقال تعالى قل يا هذه الآية ظاهرة وقد تكلمنا على شرحها من كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذه الآية ظاهرة في البراءة، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني من التوحيد والبراءة من الشرك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أنا مجانب لكم مفارق لكم، لا أعبد ما تعبدون بل أتبرأ من ذلك وأعتقد كفره وبطلانه، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فما أعبده غير ما تعبدون، وأمرت أن أكون من المؤمنين أن أكون معهم بجسدي ومعهم بقلبي واعتقادي وأن أقم وجهك للدين حنيفا. هذا ما أمرت به، أن أكون موحدا مقبلا على الله تبارك وتعالى منيبا إليه في التوحيد تاركا معرضا عن الشرك ولا تكونن من المشركين. ما قال ولا تكونن مشركا، أي لا تكن منهم ولا تكن معهم، لا تكن منهم في اعتقادهم فتوافقهم في اعتقادهم ولا تكن معهم ببدنك بل فارقهم وتميز عنهم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فمن وقع في الشرك فهو ضال ولو كان قريبا لك ولو كان أبا لك. فالصحبة مع الشرك والصداقة تنتفي وتظهر براءة حينئذ. فهذه الآية ظاهرة في براءة النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين وأنه قد صرح بذلك وأعلنه وبين بأنه متميز عنهم حاز أخالف لعقيدته متبرئ منهم. نعم. قال وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام براءة من الشرك. قال في الحديث الصحيح اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. قال قل يا أيها الكافرون تأمل. قال يا أيها الكافرون سماهم باسم كفر وصفهم باسم الفاعل يا أيها الكافرون حكم بكفرهم ما قال يا قريش يا قومي بل يا أيها الكافرون. نعم. قال فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه ودين الذي أنا عليه أنتم براء منه. والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وأنه بريء منهم ومن دينهم. قال تعالى من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك ولا يكون مظهرا لدينه إلا بذلك. لأن الشيخ رحمه الله قد عانى من أناس يقيمون بين أظهر المشركين ويكاتبون الشيخ بأنهم معه العقيدة وأنهم مخالفون لقومهم وهم في الظاهر مع قومهم وإذا خرجوا القتال خرجوا معهم ولا يظن قومهم إلا أنهم معهم لأنهم يرونهم معهم يساكنونهم ولا يمكنون عليهم ما هم عليه من الشرك وإن لم يشاركوهم فيه. فهؤلاء قد حصلت فتنة عظيمة بهم. قالوا لهذا لما عمل الصحابة بذلك وآتاهم المشركون أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى الحبشة ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة. نعم أمرهم إلى بلاد الكفر حيث يستطيعون إظهار الدين ولم يمرهم البقاء في بلد الشرك حيث لا يقوى وإلا لو كانت مداهنة سائغة جائزة لما أمرهم أن يظهروا لهم الموافقة أو على الأقل أن يسكتوا عن عيب آلهتهم ودينهم ويمكثون معه. لا سيما أن الهجرة فيها مشقة وقد هاجر الصحابة رضي الله عنهم فقراء وهاجروا إلى بلد عبروا فيها البحر بلد بعيد كل ذلك لأن من أصول الإسلام هو مباينة المشركين مباينتهم وترك مخالطتهم والبراءة منهم. فليجد براءة أمر المسلمين بالهجرة. قال وفي السيرة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وصل إلى العرب في مسيره إلى أهل اليمين إلى أهل اليمامة لما ارتدوا الذين اتبعوا سيدنا قال قدم 200 فارس وقال من أصبت من الناس فخذوه فأخذوه مجاعا في 23 رجلا من قومه. قال فلما وصل إلى خالد قال له يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس فإن يكو كذابا فقد خرج فينا. قال فإن يكو كذابا قد خرج فينا فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا مجاعة بقي مع قومه أظهر مسيلمة ادعاء النبوة وتبعه قومه وهذا مجاع بقي معه لم يظهر الإنكار على مسيلمة ولم يهاجر من تلك البلاد. فلما قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخذ خالد بن أسيرا مع قوم مسيلمة زعم مجاع بأنه مسلم وأنه ما ترك ما كان عليه أي اعتقاد الذي اعتقده وبايع عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتركه بل هو ما زال على التوحيد. هكذا يقول فإياه كذاما قد خرج فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى أي كيف تحمل علي وزر هؤلاء. يعني قضية أن كذاما قد خرج بيننا وأنا بقيت ما زلت على إسلامي لكن المجاع لم يظهر البراءة ولم يصرح لهم بالعذاب بل كان في الظاهر معه ولذلك أخذه. نعم. قال فقال أي قال خالد الوليد يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس. هذا الشاهد تركت اليوم ما كنت عليه أمس أي سكوتك عن هذا خلاص أنت حكمك وحكمه حكمك الردة، لأنك قادر على الهجرة وقادر على إظهار الدين، فتركت إظهار الدين مع قدرتك على الهجرة. وإن كنت عاجز عن إظهار الدين فلماذا لم تترك ولم تهاجر مع قدرتك على ذلك؟ نعم. قال: فقال: يا مجاعة، تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت أعز أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري إقرارا له ورضاء بما جاء به، فهلا أبديت عذرا وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر وتكلم ليشكري. قال: فقلت: أخاف قومي، فهل عبدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، فقال: قد عفوت عن ذلك، ولكن في نفسي حرج من تركه. نعم. قال له خالد رضي الله عنه: اعتبر سكوته مع قدرته على الإنكار رضا بها، كان الحكم على الله. نحن إنما نحكم على الناس بظواهرهم، لا نشك عن بطون الناس وما في قلوبهم. فرجل يقف مع المشركين وفي الظاهر أنه معهم ولم يظهر براءة من ذلك ولم يتميز عنهم، فالأصل أنه معه. فمن خرج في صف المشركين يقاتل المسلمين فحكمه حكمه، وإن كان في قلبه يقول: أنا مسلم وأنا متبرئ منهم، ولا يمكن يكون متبرئا منهم وهو معه. فخالد بن وليد والصحابة جعلوا سكوت مجاعة رضا بمسيلمة. لماذا؟ لأنه كان قادرا على التكلم، وتكلم ثمامة بن مثار رضي الله عنه وأنكر على قومه وعلى ما فعلوه على اتباع المسيلمة فتبرأ منهم وتكلم ليشكري، وغيرهم تكلم وكان يستطيع كذلك الكاتب خالد بن وليد، لا سيما قد علم بمسير خالد والجيوش، مع ذلك ما فعل شيء من ذلك، فحكم به عليه خالد رضي الله عنه أن حكمه حكمه. وهذا هو الأصل، أن يحكم على الظواهر. فسكوت مجاعة عن شرك هؤلاء وكفرهم وردتهم باتباع مسيلمة عد ايش؟ عد موافقة وعد رضا بما عليه هؤلاء. لكن خالد رضي عفى عنه، عفى عنه، والا فان خالد لو قتله لما كان في قتله شيء. نعم. قال: وسيأتي في ذكر الهجرة في قول أولاد الشيخ: إن الرجل إذا كان في بلد كفر وكان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ منهم ويطعهم عليه ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشرته أو ماله، فهذا لا يحكم بكفر إلى آخره. قال: والمقصود منه أن الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بينهم وبينهم ويصدق لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم، فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلا. نعم، هذه مسألة مهمة لقد التبس على كثير، وكثير ما ساعد مع إظهار الدين. نعم. قال فصل: وأما المسألة الخامسة وهي مسألة الاستضعاف، فإن كثيرا من الناس بل أكثر من يستشهد من العلم في هذه الأزمان غلطوا في معنى الاستضعاف وما هو المراد به، وقد بين الله ذلك في كتابه بيانا شافيا. أي الاستضعاف الذي استثناه الله لما عاب الله على من ترك الهجرة مع قدرته، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. فكل كان يعتبر لأهل العلم أنه مستضعف، فراد الشيخ ان يبين معنى الاستضعاف، من هو المستضعف الذي قد استثناه الله جل وعلا. نعم. قال: فقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فبين تعالى مقالتهم الداله على انهم لم يقيموا مختارين للمقام، وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم، فدل على حرصهم على الخروج وأنه معتذر عليهم. متعذر. وأنه متعذر عليهم. نعم، هؤلاء يدعون الله جل وعلا أن يخلصهم. أي لو وجدوا طريق الخلاص لا تركوا هذه البلاد، بلاد الكفر والشرك. لكن هؤلاء كانوا عاجزين عن الخروج، ولذلك دعوا الله جل وعلا أن ييسر لهم الأمور وأن يخرجهم بين أظهر المشركين. نعم. قالوا: ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم، وسؤالهم ربهم أن يجعل لهم وليا يتولاهم ويتولونه، وأن يجعل لهم ناصرا ينصرهم على أعدائهم الذين هم بين أظهرهم. وقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فذكر في هذه الآية حالتهم التي هم عليها، وهم أنهم لا يستطيعون حيلة. لا يستطيعون مفرا، لا يستطيعون أن يفروا من أيدي المشركين. كان بعض هؤلاء قد أوثقهم المشركون فعجزوا عن ذلك، وكذلك حيلة في الهروب. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق أي لو قدروا على الانفلات عنهم والهروب لما عرفوا الطريق ولا يهتدون سبيلا. نعم. قال: ولهذا قال لا يستطيعون حيلة، قال عكرمة يعني نهوضا إلى المدينة، ولا يهتدون سبيلا قال مجاهد وعكرمة يعني طريقا. انتهى. قال: والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أرجل المشركين، وهم مع ذلك يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهم مع ذلك لا يدلون الطريق، فمن كانت هذه حاله وذلك مقاله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية ظاهرة في أن المستضعف ومن كان هذا الوصف لا يقوى على الفكاك من هؤلاء، أو أنه يقوى لكنه لا يعرف كيف الطريق وكيف الخلاص. قال: وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين ولم يمنعه من ذلك إلا مشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك. مشحة يعني أنه يكره أن يفارق وطنه، يشق عليه أن يفارق وطنه، وهذا يصعب على النفوس. نعم. قال: فإن الله تعالى لم يعلم من تعذر بذلك وسماه ظالما لنفسه، فقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حكم الله أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، توعدهم الله جل وعلا على ترك الهجرة مع قدرتهم على ذلك، وإذا كسرنا مع ذلك هم مستضعفين. نعم. قال: وفي تفسير الجلالين قوله ظالم أنفسهم أي بالمقام مع الكفار وترك الهجرة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: فهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حرام بالإجماع. وبنص هذه الآية حيث يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. نعم، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، وهذا محمول كما ذكرنا، كما ذكر الشيخ سليمان وغيره، أنه محمول على من جامع المشركين وسكن معه وهم على الشرك لكنه لم يظهر براءة منه، بحيث يظنونه معه، يظنون أنه موافق لهم في عقيدته لما لم يظهر براءة مع قدرته على ذلك، فهذا حكمه حكمهم كما فعل خالد بن والصحابة في حق مرجع، فإنهم حكموا عليه بما حكموا على قومه. نعم. قال: وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وابن أخيك. فقال: يا رسول الله، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم، كنا نرى عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الآية رواه أبي حاتم. أي أن الله لم يعذرهم ولم يقبل عذرهم، أنهم كانوا قادرين على الهجرة، فخاصمتم أي في أنكم مخالفون لهؤلاء فخصمكم وخصمتم، والحج عليكم هذه الآية، فإن الله جل وعلا لم يجعلهم عذرا لأنهم كانوا قادرين على الهجرة. هذا صح الحديث، الحديث في إضافة. نعم. قال: المقصود منه بيان مسألة الاستضعاف، وأن المستضعف هو الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، وهو مع ذلك يقول: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وبيانه أن الذي يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله ويدعي أنه يكون بذلك مستضعفا كاذب في دعواه، وعذره غير مقبول عند الله تعالى ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عند أهل العلم بشريعة الله. نعم، هذه مسألة بيّنها الشيخ أتم بيان. نعم. قال فصل: أما المسألة السادسة وهي وجوب الهجرة وأنها باقية، فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو يعلى عن أزهر بن راشد قال حدث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا لا لا تستضيئوا بنار المشركين. قال ابن كثير معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكون معهم في بلادهم بل تتباعدوا عنهم وهاجروا من بلادهم. ولهذا روى أبو داود لا تتراءى نارهما. وفي الحديث الآخر من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. نعم لا تتراءى نارهما أي إذا أشعل مسلم نارا وكافر نارا لا يرى أحدهما نار الآخر. وهذا يدل على المجانبة والبعد وأن يكون المسلم بعيدا عن هؤلاء ولا يكون مجاورا له. ولا تستضيء بنار المشركين أي لا تكون بحيث تكون قريبا من قريبين منهم. لو الله نارا من أصابكم نورا. نعم. قال وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يتخطون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم بفعل بعض فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء المسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وقال الضحاك نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب ذكره ابن كثير. ثم قال فهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين. الآية كما ذكر ابن عباس ابن أبي حاتم ذكر في تفسيره أن هؤلاء قوم من أهل مكة أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام خفية لكنهم لم يهاجروا مشحة للوطن وكراهية لمفارقة الأهل والمال ولم يظهروا الدين لأنهم كانوا يتخفون بإسلامهم فأخرج المشركون في معركة بدر. لماذا؟ لأنهم يظنون أنهم معهم هم في الظاهر معهم ولم يظهروا براءة منهم ولم يظهروا إسلاما فأخرجهم فخرجوا وهم مكرهين ولم يقاتلوا لكن كانت تأتيهم السهام فتصيبهم فحزن الصحابة وبدأ صاب عليهم ظنوا أنهم قد قتلنا إخواننا فأنزل الله جل وعلا إن تفاهم لك ظالم أنفسهم فلم يعذرهم الله تبارك وتعالى. واختلف العلماء هل هم كفار أم ليسوا بكفار. قال بعض السلف إنهم كفروا بخروجهم لأنهم هم الذين تسببوا في ذلك كانوا قادرين على الهجرة فتركوا ما يجب عليهم فتسببوا في مناصرة أهل الشرك مع أن هؤلاء خرجوا وهم مكرهون وكذلك لم يقاتلوا فخرجوا وهم مكرهون ولم يقاتلوا ومع ذلك حكم الله تعالى بكفرهم وقال أكثرهم لم يكونوا كفارا لأنهم كانوا مكرهين ولم يقاتلوا. أما لو خرجوا وهم مختارون وشارك في القتال فلا رد في كفرهم بل هذا محل إجماع. قال ثم قال فهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع بنص هذه الآية. هذا المكثير يقول الإجماع يقول كل من قام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. العلماء مجمعون على وجوب الهجرة من كل بلد لا يقوى المسلم على إظهار دينه. قال إلى آخر الكلام الذي تقدم قريبا. قالوا في جلبة آل الشيخ لما سئلوا هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا؟ الجواب الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. قال وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء وعليه تكمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز. وأيضا فقد يجره ذلك كموافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر الى بلدان المشركين من فساق المسلمين نعوذ بالله من ذلك. قال المسألة الثانية هل يجوز للمسلم ان يسافر الى بلاد الكفار وشعائر المشركين ظاهرة لاجل التجارة ام لا؟ الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التي قبلها سواء، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. نعم، دار الحرب دار الصلح دار الحرب، ومن لم يكن بين المسلمين بينهم لا عهد ولا صلح. أما دار الصلح فهم هم الكفار الذين صالحهم المسلمون على وضع الحرب مدة معينة ومطلقة. فالجواب كما ذكر رحمه الله أن كل من لم يضع على إظهار دينه فإنه لا يجوز الذهاب لا إلى تجارة ولا إلى غيرها، وأما من كان عاقد على إظهار دينه فإنه يجوز له الذهاب. وقوله هنا نقل أنه لا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح، هنا قيد مهم ويتعلق بالكافر المحارب. الكافر المحارب الذي أخذ بلاد المسلمين فإن هذا لا يجوز الذهاب إليه حتى لو كان قادرا على إظهار دينه، لأن إظهار الدين مثال ذلك هذا بلد كما فعل الأتراك وغيرهم لما دخلوا تلك البلاد وأخذوا الإحساء وغيرها وذهب من ذهب إلى تلك البلاد وزعم أنه راد على إظهار دينه، وهم أتوا محاربين لله محاربين لأولياء الله ناصرين للشرك طامعين للتوحيد. فإظهار الدين في هذه البلاد التي هي أساسا أتت لمحو التوحيد وإظهار الشرك يتعذر أن يأتي مسلم موحد يظهر لهم الإسلام والتوحيد ويظهر براءة ويتركونه أبدا. هم أتوا محاربين أصلا، يعني هؤلاء أتوا مقاتلين لأهل التوحيد، لا يتصور أن يأتي موحد يظهر البراءة ويتركونه أبدا، ما يمكن. ولذلك لما ذهب بعض من ذهب إلى الأتراك لما أخذوا الإحساء في عهد الشيخ عبد اللطيف وتعذر بعضهم بأن نحن قال مثل الدعوة من كان قاضي على إظهار دينه يجوز له البقاء ونحن مظهرون، فبين الشيخ رحمه الله بأنه يفرق بين البلد المحارب العدو للإسلام والمسلمين وبين البلد ليش كفر لكنه غير محارب يظهر العداوة إظهارا ويظهر الحرب ولم يقبل بلد المسلمين، ففرق. إذا لابد أن نفرق بين كافر المحارب قد قدم بجيوشه لاستيلاء على بلاد المسلمين ومحاربه للتوحيد فان هذا لا يجوز الذهاب اليه مستقرين ابدا ولو كان قادرا على اظهار دينه، وبين بلد كافر ولو كان ايش بلاد حرب، يعني ليس بينه وبينهم صلح لكنهم لم ياتوا الى بلاد المسلمين ولم ياخذوا يستولوا على بلدانهم ولم يظهر عداوه وجر الجيوش على المسلمين، فهذا كلام اهل العلم وابناء الشيخ في هذا. إذن هذا لا يقال أنه مطلق في كل وقت في كل زمان بل يقيد. نعم. قال المسألة الثالثة، هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين وبين المدة البعيدة؟ الجواب أنه لا فرق بين المدة القريبة ولا المدة البعيدة، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها انتهى. نعم، لا يفرق، يعني من كان عاجز عن إظهار الدين لا يجوز له أن يذهب ولو لساعة ولا يقول أنا سأذهب إلى يوم يومين فقط، لا يجوز له ذلك. نعم. قال وفي أجوبة أخرى، ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه ويحب من دخل فيه ويبغض الشرك وأهله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل الإسلام ويقاتلون أهله ويعتبر بأن ترك الوطن يشق عليه ولم يهاجر عنهم بهذه الأعذار فهل يكون مسلما هذا أم كافرا؟ الجواب أن الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب أهله وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر منه فهذا فيه تفصيل، فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ منهم ومما هم عليه من الدين ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم ولا يكفرونه عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك فهذا لا يحكم بكفره، ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يهاجر ومات بين أظهر المشركين فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيتين فلم يعبد الله إلا من لم يستطع حيلة ولا يهتدي سبيلا، ولكن قل أن يوجد اليوم من هو كذلك بل الغالب هو أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم بل إما قتلوه وإما أخرجوه. هؤلاء إذا كانوا محاربين معادين للتوحيد لا يمكن يقبلوا إيش بوجود أعداء بينهم، بل سيخافونه أصلا لو كان مظهر للتنهيد سيخافونه، ربما جاسوس وربما غير ذلك. فهذا أصلا عند التأمل متعدد. إذا هؤلاء كانوا محاربين محادين لله ورسوله معلين لذلك، يتعذر أن يكون المسلم قادرا على إظهار الدين على وجه الشرع المأمور به شرعا. قال: وأما ليس له عذر في ترك الهجرة وجلس بين ظهورهم وأظهر لهم أنه منهم وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل، فهذا كافر مرتد ولو عرف الدين بقلبه، لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا عن الآخرة، وتكلم بكلام الكفر من غير إكراه، فدخل في قوله: ولكن من شرح بالكفر صدر الآية. نعم، هذا كما ذكر الشيخ، إذا أظهر لهم أنه منهم وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل، فهذا إن عافاه الله، إن عافاه الله ولم يظهر لهم ذلك، يعني فرض أن رجلا بينهم مشركين ولم يظهر لهم الموافقة، ولم يظهر لهم الموافقة وبقي على توحيده لكن لم يظهر لهم الموافقة، كما أنه لم يتبرأ منهم وعافاه الله من أن يقف معهم أو أن يشارك معهم أو أن يأسره مسلمون، فهذا أظهر الله تبارك وتعالى. أما لو دهمه المسلمون وهو على هذه الحال قادر على الهجرة عاجل عن إظهار الدين وبقي معهم مظهر أنه معهم، فحكمه حكم مجاعة كما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، فهذا سلم من ذلك وعافاه الله ولم يبتله الله جل وعلا المسلمين يدهمونه، فهو أمر من الله تبارك وتعالى. نعم. قال: هذا من جواب الشيخ حسين والشيخ عبد الله والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه. ولما سئلوا عن أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة وبعضهم يقول هذا أمر حق ولا غير منكر ولا منكرا ولا أمر بمعروف، وينكر على الموحدين إذا قالوا تبرأنا من دين الآباء والأجداد، والذي يقول هذا الأمر زين لا يمكنه يقوله جهارا. أجابوا بأن أهل القرية أهل هذه القرية المذكورة إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يذكر من خالفها حكمهم حكم الكفار، والمسلم الذي بين أرضهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة، إذا لم يكن ممن عذره الله فإن لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال انتهى. وفي هذه الأجوبة مسائل: منها بيان المستضعف وأنه الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا وقد تقدم ذلك، ومنها أن المسلم إذا لم يقدر على إظهار دينه وجبت عليه الهجرة وقد تقدم أيضا، ومنها صفة إظهار الدين وهو المصالح للكفار بكفرهم وعداوتهم لهم وعداوته لهم ولما هم عليه من الدين وقد تقدم أيضا، ومنها بيان أنه إذا فعل ذلك أعني صرح لهم بكفرهم وعداوتهم لهم فإنهم لا يتركونه بين ظهورهم فإما قتلوه أو أخذوه. قلت: وقد أخبر الله بذلك عن جميع الكفار، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى أخبارا عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. وقال تعالى أخبارا عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وقوله يرجموكم أي يقتلوكم بالرجم، وهذا الذي أخبر الله به وأشار إليه أئمة الإسلام هو الواقع في هذه الأزمان. نعم، هو الواقع، لا يمكن لهؤلاء وهم يعدون التوحيد أن يتركوا الموحد المظهر لدينه منكرا عليهم متبرئا منه حاكم الكفر، ماذا متعدد يمتنع. نعم. قال: بين المرتدين بسبب موالاة المشركين والدخول في طاعتهم لا يرضون إلا بمن وافقهم على ذلك، وإذا أنكره عليهم منكر آذوه أشد الأذى وأخرجوه من بين أظهرهم بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا والله المستعان. فكما ذكر الشيخ رحمه الله، فمن كان قادر على إظهار دينه وهم لا يؤذونه ولم يكونوا محاربين مظهرين العداوة والحرب ساعين في ذلك، فإنه يستحب له الهجرة ولا يجب عليه. وأما إن كانوا مظهرين العداوة مظهرين ذلك محادين لله ورسوله محاربين لأهل الإسلام، فإنه يجب عليه الخروج بين ظهورهم ولو كان قادرا على إظهار دينه، لأن هذا سيسلط كفار عليه، فيفرق من بلد الحرب المحارب الذي قد رفع راية الحرب على الإسلام والمسلمين وبين بلد الحرب لم يرفع راية الحرب عن الإسلام والمسلم. وأما من كان عاجزا عن إظهار دينه ولا يستطيع الحيلة ولا يهتدي سبيله فهذا قد عذره الله. وأما من كان عاجزا عن إظهار دينه وقادر عن الهجرة فترك ذلك فهو آثم ويخشى عليه أن يتمكن الكفار من إخراجه معه. فهذا إن أخرجوه معه وهو مكره فحكمه حكم من خرج مع المسلمين وهو مكره وقتله الصحابة في كفره. وإن عافاه الله تبارك وتعالى ولم يخرج معهم ولم يترك الهجرة فهو آثم وقد توعده الله جل وعلا بالعذاب. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم بهذا نختم. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عموما كتاب الدلائل هذا لن نتكلم عنه كمقارنة بالدلائل لأن الدلائل تقريبا موضوعه مشابه لهذا إن كان هذا الكتاب أوسع من الدلائل. الدلائل يتكلم عن مسائل إظهار الله يعني أخذ مثلا من هذه المسائل وأطال فيها وتكلم فيها بشيء من التفصيل. لكن الموضوع جملة هو موضوع واحد وهو إقامة الدلائل على تحريم مؤانات المشركين. فلذلك يعني قد يكون كتاب الموضوع قد يكون فيه شيء من التكرار فلن نتكلم عن الدلائل ونأتي بالرسالة التي بعدها. إن كان هناك أسئلة. إيش؟ الكلام هنا من بلاد المشركين من؟ ما هو شركه؟ هل هم مسلمون؟ أو ينتسبون الإسلام ويشركون؟ أم أنهم نصارى ويهود؟ بلاد النصارى واليهود إن علموا بإسلامك وأنك مسلم ومفارق لهم هذا إظهار للدين. إن علموا أنك مسلم وأنك لست بنصراني ولا باليهودي بل أنت مسلم ولا يؤذونك في دينك ويتركونك فجر وتفعل ما تشاء هذا إظهار للدين. فإن كان سنقال بالدعوة فلا حرج عليه المقام لأن النصراني إذا علم أنك مسلم قد علم أنك مخالف لدين. أما من كان يدين بالإسلام ظاهرا وأنت تدين بالإسلام ظاهرا ويظن يصلي وأنت تصلي ويصوم وأنت تصوم ويظن أنه منك وأنك منه وهو قام على الشرك ورغب في الأنظار هنا يأتي الخطأ. إذا كان يظهر إسلامه ويظهر إسلامه له ولا يؤذى في دينه ولا يضلق عليه وكان قائما بما فيه نفع للمسلمين كالدعوة فلا حرج في البقاء. أما كان لا يظهر إسلامه ويخفيه أو كان يظهره لكن يضيقون عليه لا يتركونه يصلي ولا يصوم ويضيقون عليه في الحجاب وغير ذلك يجب عليه الحجاب إلا كان عاجزا. أما كان عاجزا فهنا إيش قد عذره الله تبارك وتعالى كما يفعل بعض الكفار يضيقون على المسلمين في الحجاب لا يمكن لا يجلس المسلم بقاء وهو قادر على ترك هذه البلاد. هو إظهار أظهر الإسلام وأظهر برا من النصرانية هذا المكان إظهار مسلم وأحيانا لا نتبرأ من النصرانية والنصرانية أنتم حضرتموها ويظهر ذلك ولا يخفيه ويظهر لم يؤذوه فهذا لا حرج. أما قال إن كان قال له لا أنا ظهرت أننا كفار أو أننا كذا يعني أحدث بما شئت لكن لا تظهر براءة من الإيمان هذا لا يجري البقاء أما كانوا لا يتركونه كبعض بعض الكفار يتركوا بين خلف الحرية الدين ويسمونه لكن قالوا لا إن قلت بأننا كفار أو أن من الإسلام غير إسلام فهو كافر أو تلخصت بذلك لا نعم نتركك تصلي وتفعل كما تشاء لكن ما تظهر أننا على دين باطل هذا لا يجوز لأنه لم يظهر دينه. السياحة السياحة فيه نوع من الولاج الذهاب العلماء لما رخصوا إلى مسألة إظهار الدين رخصوا في المصلحة خلق مجال للتجارة الإجارة في قريب للدعوة إلى الله جل وعلا. وأما الذهاب للسياحة فهذا فيه في إعجاب بهؤلاء الكفار وتحسين لما هم عليه ويخشى من أن يظهر موافقة لهم وأن يعظموا في قلوب هؤلاء وهذا هو الواقع علاوة على ما يراه من المنكرات والفساد والمسلم إذا استمر وتعود على رؤية المنكر هان في قلبه لا سيما كان معه أهله وزوجاته وأولاده ثم فيه تكفير لسواد هؤلاء ذاك العلماء متفقون على تحريم السفر للسياحة. لا أعرف أنا عالم من علماء المعتبرين إما أنه يجوز السفر للسياحة وأما أنا أجاز بعض طلب العلم أنا أخذ بعض طلب. أما العلماء الأكابر كل من حجم العلماء لكن كان سان سيذهب للدعم ويذهب للتجارة وقال على غير دينه ولا يظنه بذلك أو للدراسة حيث لا يوجد يعني في المسلمين هذا النوع من الدراسة أو ضاق عليه وما شابه ذلك ما يحصل. ومن العظم بلاد الكفار ما يمكن إنسان يعرف حال بلاد الكفار من فيه من الفحش وظهار الزنا والفواحش والكفر وكل البلاد بلية من عرف ذلك عرف أنه لا يمكن إنسان يفتي بجواز ذلك. بلاد يعني الإباحية فيها نسأل الله السلامة. يعني فيها مشركون في موحدون إذا لم تكن الدولة لهم والقوة والغلبة لهؤلاء المشركين وهم الحاكمون ولكن الدولة للمسلمين والحاكم مسلم ولكن في بلاد من هم منهم الشرك في بلاد الإسلام. وإذا دار الإسلام هي الدار التي تظهر فيها شعار الإسلام وتكون غلبة المسلمين فكل بلد تكون غلبة وحكم للمسلمين وتظهر في شعار التوحيد ما ظهر فيها شيء من الشرك فهي بلاد الإسلام. أما كان غلب الكفار والدولة لهم ولو كان أهلها مسلمين فهي بلاد شرك بلاد كفر. فبعض البلاد الإسلامية التي فيها شيء من الشرك فيها ناس مشركون يعبدون الأولياء وفيها موحدون لكن البلد ليست هي بلاد شرك مع ما تتمنى الشرك وهذا دين الذي تقوم عليه لا هكذا وقع خلاص أن بلاد الإسلام ما لم يظهر منها كفر بواحد لا سيما كان هناك مجال للدعوة ونشر التوحيد بين الناس لأن هؤلاء من كثير من هؤلاء قد ينتسبون الإسلام فيسر في حق هؤلاء الدعوة بين التوحيد فبقاء الدعاء للتوحيد خير شكرا خير. نعم يعاملهم بما أمر الله بالعدل مع البغض في القلوب وإنكار الضرائب يعني رجل معه قاطر في العمل هو غير من العمل لا يترك لا يعقد معه صحبة ولا زمالة وألفة يعمل معه ولا يظلمه لكن يبين له إن استطاع أن يبين له الدعوة ولم يترتب عليه ضرر يبين له ويدعوه ويتحاور معه فإن خشي من ذلك الفتنة في العمل فبينه وبين العمل فقط يبدي عمله كما لو كان مع إنسان نصراني. وأما لو كان جار فالجار حق عناه وعلاه ومن حقه عليك أن تدعوه وأن تبين إن كنت ترجو أنه يهتدي أما إن كنت لا ترجو ذلك فأقل من ذلك أن تحسن جارك ولا تؤذيه لكن اتخاذ الزملاء وأصحاب بحيث أن يخرج معهم وأصدقائهم هذا نوع من المولى. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.